بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. قوة الإيمان. والآن مع الشريط 30 بعد 105 على 1. الشيخ يسأل السائل، يقول: ما الجواب على من يقول كيف يكون والدان النبي صلى الله عليه وسلم في النار وقد قال عليه الصلاة والسلام: كل نسب ينقطع أو منقطع يوم القيامة إلا نسبي يصلي؟ هذا سؤال غير فقه. هل المقصود هنا النسب الديني وإلا النسب التناسلي؟ طبعا المقصود فيه النسب التناسلي، والجواب إيجاز كما يقال عن آزر والد إبراهيم عليه السلام. ماذا يقال؟ فآزر والد إبراهيم هو مشرك: أتتخذ أصناما آلهة إني أراك في ضلال مبين. فهذا هو الجواب الموجز. أما المفصل الكلام فيه طويل وطويل جدا، لكننا نقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب أن يعمل سوءا يجزى به، وربنا عز وجل يقول: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. والرسول عليه السلام الذي جاء السائل يسأل عن أبيه يقول: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ثم الدين ليس بالعقل ولا بالعاطفة، إنما باتباع أحكام الله في كتابه وأحكام رسوله في سنته وفي حديثه. لو أراد الإنسان أن يعالج الأحكام الشرعية ولو كان من أعلم أهل الأرض بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصاب هذا الإسلام ما أصاب الأديان التي كانت قبله كاليهودية والنصرانية، فضلا عن غيرها كالبوذية والكونفوشيوسية وغيرها. لكن الله عز وجل بسابق علمه وغالب حكمته قدر أن يكون هذا الإسلام محفوظا إلى أن يقبض الله عز وجل بتلك الريح الطيبة روح كل مؤمن، فلا يبقى على وجه الأرض من يقول لا إله إلا الله عليهم تقوم الساعة. قدر أن يظل هذا الإسلام محفوظا في أصليه في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وذاك كان صيانة للمسلمين أن ينحرفوا في دينهم إلى عقولهم وأهوائهم، كما أصاب الذين من قبلنا ممن بدلوا دينهم واتبعوا أهواءهم واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات. ولذلك فما ينبغي للمسلم، خاصة من ليس عنده يعني وفر من الثقافة الإسلامية، إذا ما سمع خبرا نبويا أن يعالجه بطرح إشكالات وشبهات كهذا السؤال: فأي شيء في حديث أنه كل نسب وسبب ينقطع إلا نسبه، هذا له علاقة بالتوالد، فنحن نعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عنه أنه ولد من نكاح وليس من سفاح، فأبواه كان معصومين من الوقوع في الفاحشة وفي الزنا لكي لا يكون ابنهما وهو محمد صلى الله عليه وسلم إلا شريف النسب، لكن ذلك لا ينفي أن يكون على الأقل أبوه وأمه، أقول على الأقل، من أهل الفسرة، يعني من أهل الضلال، يعني من أهل الشرك وعبادة الأوثان، ما ينافي هذا ذاك. وبعد ذلك أقول ما ينافي أن يكون من أولئك المشركين الذين بلغتهم دعوة التوحيد ثم انحرفوا فيها مع المنحرفين عنها، وهم كثر في الجاهلية الأولى كما هم كثيرون في جاهلية القرن العشرين كما يقولون. وحينئذ فلا غرابة أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم جوابا على سؤال ذلك السائل القائل: يا رسول الله أين أبي؟ قال: في النار. ثم ولى الرجل السائل، طبعا نتصور المشهد هذا، نصوره الآن أنه رجع أسيفا حزينا على أبيه لأنه ولده، والرسول عليه السلام أدق الناس نظرا وأشدهم فراسة، قال: هاتوا الرجل. فقال له: إن أبي وأباك في النار. لا شك نحن يحزننا أن يكون والدا نبينا صلى الله عليه وسلم في النار، ولكن حزنه عليه السلام عليهما أكبر، وتأثره بذلك أشد منا بكثير. ولكن أليس هذا الاستسلام منا تبعا لاستسلام نبينا بحكم ربنا العادل على الوالدين بهذا الحكم الشديد بالنسبة إلينا والعادل بالنسبة لصدوره من ربنا في حقهما؟ هو كذلك. ولهذا هنا هذا التقدير الإلهي امتحان من أشد أنواع الامتحان للرسول أصالة ولأتباع المؤمنين به تبعا. هل يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقضاء الله وقدره، أم يقول: لما أبي وأمي في النار؟ لا، هو يرضى بلا شك، ونحن إذن تبعا له نرضى بما رضي هو به من قضاء الله وقدره. ثم إن الحكمة البالغة أن يتذكر الإنسان بمثل هذا الحكم الشديد على العواطف، عواطف المسلمين، أن يرجعوا في أنفسهم إلى أن الأمر كله بيد الله، وأن لا أحد هناك يؤثر بجاهه ومنزلته على الله، وكما قال تبارك وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. فإذا تقدير الله عز وجل لمثل هذا الأمر، أبوا الرسول عليه السلام مشركان وفي النار، لأكبر دليل على أن الواسطة البشرية بين الناس وبين خالق الناس لا تفيد إطلاقا، لأن السلطة كل السلطة بيد الله تبارك وتعالى، فهو الفعال ما يريد. وهنا تأتي الآية السابقة التي ذكرناها: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ففيه دابر الاعتماد على النسب، لأن المسلم لما يرى أن أبوي الرسول عليه السلام هذا مصيره بسبب كفرهم، فإذا سوف لا يغتر أحد بأن يقول على خلاف ما قال ذلك الشاعر العربي. إيش قال؟ هات نشوف: لسنا وإن أحسابنا كرمت يوما على الأحساب، على الأحساب نتكل أن أحفظك نبلي كما ملت أوائلنا كما فعلوا. كويس، شاطرين بالكلام. بسم الله، هذا صح، ما في مجال الآن، راح تحترق إيدي. الله ما يدينا جميعا. بسم الله. كيف نوقف بين هذا الحكم أو ما دلت عليه هذه الأحاديث من أن أبوي الرسول صلى الله عليه وسلم في النار، وبين الآية في سورة السجدة التي تقول: تنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. إذن ما أتاهم نذير، وهنا الأحاديث تدل على أنه لأنهم لم يعذروا في شركهم. هذا أظن هذا البحث جرى بيني وبينك وفي هذا المكان. لكن لم تكن الآية هذه. لم تكن هذه الآية. لكن أريد أن أقول. أريد أن أقول إنه سؤال هذا الجواب جرى عليه في هذا المكان، فظني به أنه يسأل من أجل غيره. من أجل فهم الآية فهما واقعيا. قد فعلنا ذلك، والآن الحر تكفيه الإشارة. فأنا أسألك فأقول: هل جاءنا من نذير؟ نعم. أجب بوضوح. جاءنا كتاب النذير. هل النذير تقصد به الرجل؟ الذي تقصده أنت، ما الذي تقصده بسؤالك؟ أقصد رسولا. فهل جاءنا رسول؟ ما جاءنا. إذن نحن من أهل الفترة. جاءنا كتابك. إذن نحن من أهل الفترة. أنا لا أقول أنا هناك الفترة آمنا بذلك، لكن هذه الآية تقول ما أتاهم من نذير. نحن عرفنا ماذا تقول، لكن نحن الآن في صدد بيان ماذا تريد هذه الآية. هل تريد في قوله تعالى ما جاءنا من نذير مباشرة، أما جاءتنا دعوة نذير ولو غير مباشرة؟ الجواب معروف واضح جدا من هذا الكلام الموجز، أي ما جاءنا من نذير يعني من دعوة نذير. فأنت باب قدر مضاف محذوف هنا، كما يقال في قوله تعالى: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. القرية لا تسأل، إنما سكانها فهنا ما جاءنا من نذير أي من دعوة نذير، هذه الدعوة قد تكون مباشرة من النذير وقد تكون غير مباشرة من النذير، هذا شأننا نحن اليوم. فإن نحن جمدنا على فهم الآية نذير بشخصه وليس بدعوته ولو بشخص غيره، معناها نحن أمة محمد عليه السلام، سواء أمة الإجابة أو أمة الدعوة بالمعنى العام، كلنا من أهل الفترة. وهل من عاقل، لا أقول مسلم، هل من عاقل يقول أن هؤلاء البشر الذين ليسوا من أصحاب الرسول عليه السلام، لم يصحبوه مباشرة ولم يتلقوا الدعوة منه مباشرة، من التابعين إلى العصر الحاضر، هؤلاء ما جاءهم من نذير؟ ما أظن عاقلا ولو كان كافرا يعتقد هذه العقيدة. هناك الآيات أستاذ، هم كانوا ينفون أن يكون جاءهم نذير، ما جاءنا نذير، لكن هنا الآية الله تعالى يقول لتنذر قوما ما أتاهم، ليس هم الذين نفوا، ولكن الله تعالى يقول لتنذر قوما ما أتاهم. أنا ما فرقت تفريقك، ما فرقت تفريقك، سامحك الله. أن تقول هناك حذف تقيس الآية على الآية الأخرى واسأل القرية، هناك معروف مجالس مرسل، كل من يسمع الآية يعرف أن القرية لا تسأل في مجاز عقلي، واسأل القرية، القرية البيوت لا تسأل ولكن يسأل ساكنها. أما هنا فالآية صريحة لا تحتاج إلى إضافة محذوف. في مجال شرعي ولا ما في؟ نعم في مجال شرعي، لابد يكون في قرينة. ما مجاوب في قرينة في مجال شرعي؟ في هذا بدي أنا جوابها. كيف منين؟ لماذا إذا قلت ذاك مجاز لغوي ما دام في مجاز شرعي، فلماذا لم تقف عند المجاز الشرعي وانتقلت للمجاز اللغوي وقلت ذاك بفهم كل الناس؟ هناك مجمع عليه أنه مجاز عقلي ما لنا ولذاك، لكن هنا ما جاء من نذير أي من دعوة نذير لا تخطر لبال الجهلة، لا لبال أي عالم العلماء، لا تخطر بك. لا كيف عندك؟ أي عالم كيف عندك؟ يعني تحتاج إلى قرينة. القرينة يا شيخ أنك أنت تطلع من أهل الفترة إذا لم تفهم الآية بهذا المفهوم. أنت من أهل الفترة، هل تريد أن تكون من أهل الفترة؟ لست من أهل الفترة. هل جاءك من نذير؟ جاءني نذير كتاب الله. هذا هو الموضوع. تقدير هذا ليس عليه دليل. الله أكبر، شو هي دليل؟ أهلا وسهلا، بارك الله فيك. يقول ما هو حكم إقامة صلاة الجمعة في الخلاء لمجموعة من الرجال عددهم 5 أو 10 أو أكثر، وما هو حكم الخطبة فيها أيضا؟ إذا ما رجعنا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله وإلى الآثار السلفية، فالجواب ما جاء في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا ما تركتم. هذه الآية لا تشترط أي شرط من تلك الشروط التي تذكر في كتب الفقهاء وبخاصة منها المتأخرة وعلى ما بينها من خلاف شديد، إنما تذكر شرطا واحدا وهو الجماعة، فاسعوا إلى ذكر الله أولا وذروا البيع. وبناء على هذه الآية التي لم تشترط سوى ترك المعاملات الدنيوية والانطلاق إلى ذكر الله الخطبة والصلاة. جاء في بعض الآثار عن بعض الأئمة الكبار كالخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه كتب في خلافته إلى العرب الناجرين بخيامهم في البوادي أن يقيموا صلاة الجمعة. وعلى هذا نحن لا نفرق بين صلاة الجمعة وبين صلاة الجماعة من حيث شرعيتها أو شرعيتها في أي مكان كان بدون أي شرط سوى شرطية الجماعة التي اتفق علماء المسلمين فيما علمنا على إثبات هذه الشرطية بخلاف الجماعة في صلاة الجماعة، فالجمهور على أنها ليست شرطا، وإنما الخلاف بينهم بين من يقول إنها فرض وهذا الذي نتبناه، وبين من يقول إنها سنة مؤكدة. أما الجماعة في صلاة الجمعة فهي من شروط صلاة الجمعة، فمن فاتته الجماعة صلى الجمعة ظهرا 4 ركعات. وهذا من فضل الله من الأشياء التي كنا أحييناها في كل مكان نزلناه، فضلا عن دمشق التي نبتنا بعلمنا فيها. وقد كانت هذه مسألة من جملة المسائل التي أخذت علي لما كنت أستاذ الحديث في الجامعة الإسلامية، فقد كنا نخرج أحيانا مع بعض إخواننا الطلاب إلى خارج المدينة، قد نصل إلى شط البحر الأحمر وغيره، ويكون ذلك يوم جمعة، فنصلي صلاة الجمعة ونخطب فيهم. وهناك من يشترط أن يكون في بنيان، وإذا كان في بنيان ما في سقف ما بتصح صلاة الجمعة. أشياء عجيبة جدا جدا يلحظها المسلم ويتعجب منها، ويجد بعد البحث والتفكير والتعمق فيه أن هذه الشروط أخذت من واقع صلاة الرسول عليه السلام للجمعة. فهو مثلا أول ما جاء المدينة بنى المسجد، هذا المسجد كان له سقف عجيب. هذا الواقع يجعل شرطا، ما الدليل؟ لقد في الأمس القريب لما تحدثنا جوابا عن ذاك السائل عن المسعى الجوربين، لما قرأ شروط المسعى الجوربين في الفقه عن المذاهب الأربعة، بطل الرجل يمسعى الجوربين، لأنه من الصعب جدا تحقيق تلك الشروط على الجوارب، خاصة المعروف اليوم إلى آخره. فكان جوابنا هناك بشيء من التفصيل، لكن النكتة وين؟ قلنا لا يوجد عندنا إلا أن الرسول مسعى الجوربين ومسعى النعلين، فهل لنا أن نتعمق ونتساءل ترى الجوربين اللي مسعى عليهم الرسول عليه السلام ما لونهما؟ سود، بيض، ما صفهما؟ ضأن، معز، بقر، إبل إلى آخره. هذا هو التنطع في الدين، وتكلمنا في هذا طويلا. لكن الواقع أن الرسول عليه السلام مسعى على الجوربين، ولو كان هناك شرط لهذا المسعى كان بينه. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تبين فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. وهكذا نقول الرسول صلى الجمعة أول ما جاء المدينة بنى المسجد، هذا إشارة أنه يجب على سكان مكان ما يستوطنونه لابد من بناء المسجد فورا لتجميع المسلمين فيه. لكن إذا كما يقع أحيانا خاصة في هذه البلاد لما البناء بيكون من الباطون والشمينتو إلى آخره لسه ما رفع السقف، شو المانع أن يصلى في هذا المكان؟ بل ما المانع أن يصلى في العراء إذا كانوا مثل أصحاب الخيام أولئك الذين أفتوا بزمن عمر بن عبد العزيز الصلاة؟ فهكذا نحن كنا نطبق هذا الحكم الشرعي هناك في الحجاز. وكان ذلك من جملة المسائل التي يعني نقم يرحمك الله نقم بعض الناس علينا بسببها. فإذا تصح صلاة الجمعة في أي مكان والخطبة تصح بأي يعني صيغة وبأي لغة إذا كان القوم ليسوا من العرب. ولذلك الفقه السلفي الذي نسميه هو المستنبط من الكتاب والسنة هو حلال المشاكل العصرية. قدر لي أن أذهب إلى بعض البلاد الأجنبية ومنها بريطانيا في سبيل الدعوة، واتصلنا هناك مع الجاليات الكثيرة الإسلامية من عرب وعجم أتراك وباكستانيين وهنود ونحو ذلك من المسلمين، فرأيت ظاهرة عجيبة جدا هناك وقلت مقتبسا من قوله عليه الصلاة والسلام إن ربك لا يعجب من أقوام يجرون إلى الجنة في السلاسل. اقتبست من هذا الحديث من تلك الظاهرة، وجدت متعصبين مذهب الحنفي من الأتراك والهنود والباكستانيين استأجروا دارا من دور الكفر وحولوها مصلى يصلون فيها الجمعة، وهذه الصلاة باتفاق المذاهب لا تصح لأنها في دار الكفر، ما في إذن من الإمام. وين إمام المسلمين اليوم؟ على رأي من آراء الفقهاء لا تصح صلاة جمعة في أي بلد إسلامي لأنه ما في حاكم مسلم. لكن عافانا الله من هذه الأقوال بالسنة. فقلت هؤلاء جروا إلى الجنة إلى الأخذ بأسبابها في السلاسل رغم أنوفهم وخالفوا مذهبهم، لأنه ما وجدوه معقولا جدا أن المسلمين يأتون إلى بلاد الكفر ويعرضون عن إقامة صلاة الجمعة في الأسبوع مرة واحدة، فاضطروا إلى أن يأخذوا بما جاء في الفقه السلفي. وهكذا يفعل أكثر الدعاة الإسلاميين اليوم، يأخذون من فقهنا ما يرون فيه مصلحة وليس لأن العلم الصحيح أداهم إلى هذا الفقه. وكما قيل هنا أحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بما فيه ينضح. هذا الجواب عن السؤال. شيخنا متعلق بنفس المسألة وإن كان يعني باب آخر. أحد إخواننا أمس متصل فيه بيقول لي سألني بعض المشايخ المعروفين بالفتية عندنا في الزرقاء، قال سأله أين صليت العيد؟ فقال والله صليته في مسجد كذا لأنه ما تيسر لي أروح المصلى. قالوا خيرا فعلت. قالوا لماذا والسنة الصلاة في المصلى؟ قالوا هو السنة الصلاة في المصلى لكن يشترط إذن الإمام في الصلاة بالمصلى. فهذا يعني من الباب نفسه السابق أيضا بدون أي هو كذا تحكم بدون ذلك. هناك حد طلبة علم والعلماء من العلماء يقول أن حديث وجوب ركعتي تحية المسجد مصروف عن الوجوب إلى الندب بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام يدخل المسجد الخطبة في خطبة الجمعة ويقعد على المنبر دون أن يصلي ركعتين. ما شاء الله. أيوة. فهذا الفهم هذا كيف يعني تجيب عليه؟ فهم فعلا عميق، ولكن لا هناك حد طلبة العلم والعلماء من العلماء يقول أن حديث وجوب ركعتي تحيه المسجد مصروف عن الوجوب إلى الندب، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام يدخل المسجد الخطبة في خطبة الجمعة ويقعد على المنبر دون أن يصلي ركعتين. ما شاء الله. أيوة. فهذا الفهم هذا كيف تجيب عليه؟ فهم فعلا عميق، ولكن لا أسفل سافلين. حينما هو يصبح خطيبا وإماما أولا للمسلمين، وثانيا أنت ما عم تنصف، ما عم تنصف مع الناس، كلفت الزلمة يغترب من اللاخت، وأنا خليتني مرتاح، أنا عارف ليش بتريحني وما بتريح غيري، لأن راحتك السهلة، بس راحتي أنا ما هي مشكلة، هاي مشكلة. بارك الله، بس نريد أن هو يعمل وسيلة يريح الآخرين أيضا. ما حدث عندي شيء طارئ لهذا السبب، لأن عم بصلح شغال يعني. يعني لو هذا الطارئ كنت بتقول أن يناف في الأخير ما بتقول له تقدام؟ لا أبدا، أذهب تعال. أنا غلطان، جزاك الله خير. أنا حفظ ما أتمنت جواب سؤالك. طيب تفضل. تقول ماذا؟ أصلها سماوية مثل النصرانية، وهذا في إشارة في آية في القرآن الكريم، أظن فيما يتعلق باليهود وقتلهم للمسيح في زعمهم، في جملة بتقول أنهم أن قالوا كما قال الذين من قبلهم، من يستحضر؟ لا بيهمني الآية من أولها حتى نتابع. وين كتاب وين القرآن؟ قبل أن نتلع على الآية تثبتنا لها ديانات. كيف؟ قبل أن نأتي على الآية. نعم نعم. تثبتنا لها ديانات، ويعني بمعنى الشرائع، إن فينا أن الله الإسلام هكذا مقصود يعني. أنت تذكر معي قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، هل تفهم أن الإسلام الذي جاء به الأنبياء كلهم هو الدين أم لا؟ نعم. فإذا الإسلام ليس هو إسلامنا فقط، بل هو إسلام الذين كانوا من قبلنا أيضا. فإذا كان الدين الإسلام الآن فهو كذلك في قديم الزمان، فهي أيضا أديان وكلها يجمعها الإسلام. الدين يعني بمعنى شرائع. شو معنى إن الدين عند الله الإسلام؟ يعني بمعنى الاعتقاد ومعنى هذا. هذا المعنى نفسه اللي عندنا الآن هو في ذاك الزمان. ومن يفرغ غير الإسلام دينا فهو كفر. ولما كل ديانات ليس معنى أن ديانات لله يدينون أيضا شك كان دين الجاهلية. هل الإشكال في الجمع يا أخي ولا في الإفراد؟ يقصد أن الديانات كأنه يفهم الديانة أي التشريع، إذن لا يقال عنها ديان لأنها ليس فيها شرع صحيح، وهكذا فهم. ما الله، الديان تجمع الدين الصحيح وغير الصحيح. دين حرام غير سماوي، دين وضعي. بعدين الدين يجمع التشريع والتشريع في عقائد، في منهاج. بالنسبة لل كنا صلينا في إربد صلاة الجمعة قبل فترة، جاءنا إمام أو شيخ من كان يصلي في جبل الحسين، فكان الإمام تغيب فتقدم وأقام الصلاة وصلى بكم، قال سأصلي بكم ركعتين ثم أنتم تتمون. المسجد مكتظ، بعضهم فهم وبعضهم لم يفهم، فبعد أن سلم قال أتموا صلاتكم لأني مسافر، فأغلبهم قطع الصلاة وقال ماذا عملت؟ ما هذه الصلاة؟ من الذي أجبرك على تصلينا؟ مسكين. قال لهم جئت ليعلمكم دينكم، لا أريدكم أن تظلوا جهلة، افهموا دينكم. فالآن في رأيك لو ذهبت إلى إربد وهي في حدود 80 على أو 85 على المدى الحنفي، هل تعتبر ذلك عرفا؟ طبعا كما نعلم، هل تعتبر ذلك سفر من هنا إلى إربد؟ لا، هذا الذي أريد أن أسأل. أي صاحبنا كان في إربد؟ أنا أظن أن الذي يذهب ساعة في بلاء متصل ولا يشعر بأنه سافر يعني. نكمل كلامنا يا أبا أحمد. نعم شيخ تفضل. ماشي يعني. فقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يصعد المنبر فورا، فعلا هذا دليل أنه لم يصلي تحية المسجد، ولكن من الخطأ في مكان أن يتخذ فعل الرسول عليه السلام هذا دليلا على أن الأمر في التحية ليس للوجوب. لماذا؟ أولا لا يصح قياس الداخل إلى المجلس هو الذي يجلس في المسجد حيثما تيسر له الجلوس على قياس الرسول، ولا أقول الآن الخطيب لأنه ستسمع فرقا، على قياس جلوس الرسول عليه السلام على المنبر وليس على أرض المسجد. لأني سأقول لهذا السائل، هل الرسول صلى الله عليه وسلم حينما خرج من بيته من حجرته إلى منبره جالسا دون أن يجلس، هل كان تاركا لهذا الأمر على أي وجه هو تأوله؟ على أي وجه هو تأوله؟ نحن نقول هذا الأمر الوجوب، هو ليقل في أحسن الأحوال عنده هذا الأمر للسنة دونه للمستحب دونه للمندوب، وما أظن يصل به أمره إن لم أقل جهله إلى أن يقول للإباحة. ألا تقول معي هكذا؟ طيب، فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم حينما كان يخرج من بيته إلى منبره ويجلس قبل أن يتحي في المسجد يكون قد ترك الأمر بأي تأويل من هذه التأويل؟ أي ترك المندوب على الأقل في رأيه؟ أنا إن قال هكذا سأقول له الآن، أئمة المساجد فيما أحاط به علمي كلهم يدخلون المسجد كما يدخل عامة المصلين، أي ليس لهم دار بجانب الجدار الشرقي أو الغربي من المسجد بحيث أنه ينفذ من داره مباشرة إلى المنبر، لا يوجد مثل هذا المسجد اليوم على وجه الأرض فيما علمنا. هذا الإمام هل يشرع له أن يفعل ما فعله الرسول عليه السلام هو يدخل مع الداخلين من باب المسجد فيجلس، هل يجوز له أن يفعل ذلك ما فعل الرسول عليه السلام؟ يجلس على المنبر؟ لا يجلس. إذا اختلف حكم هذا الذي يجلس في المسجد يوم الجمعة عن ذاك الإمام اللي هو إلى الآن الإمام الوحيد، ليس الوحيد في صفة نبوته ورسالته، بل هو وحيد أيضا في صفة خروجه من الدار إلى المنبر فورا. أئمة المساجد اليوم يدخلون المسجد قبل الوقت بعشر دقائق بربع ساعة بأقل بأكثر مش مهم، لكنهم يجلسون في المسجد كما يجلس عامة الناس. إذن هذا التفصيل يبين لنا أنه لا يصح أن يقاس كل داخل إلى المسجد أولا يوم الجمعة وثانيا في كل أيام الأسبوع على خروج الرسول من بيته إلى منبره، فيقال بإيجاد هذا حكم خاص. لمن؟ حكم خاص للخطيب إذا أراد أن يستنى بالرسول عليه السلام الذي يخرج من بيته إلى منبره مباشرة، فهذا تسقط عنه هذا الحكم سواء قيل بأنه للوجوب أو للسنية أو للاستحباب أو للندم. واضح إلى هنا الجواب؟ واضح. بس إذا قلنا للسنية يعني نقول نصر بذات الأمر على الوجوب إلى الندم بصعوده على المنبر، قلنا هذا الخصوص يعني خاصة النبي عليه الصلاة والسلام أنه داخلا إلى المنبر مباشرة. نعم. إذن لا يصح أن يكون صارفا إنما هي حالة خاصة. أي نعم. لا تصلح قرينة. هذا هو. هذا أولا. اسمع. ثانيا هناك مانع حتى لو فرضنا أن الرسول عليه السلام كان كبيته ليس جار مسجده، كان خارج المسجد ودخل وصعد المنبر مباشرة. أيضا يظل الجواب هو الجواب نفسه. وصورة ثالثة وأخيرة، حتى لو فرضنا أنه دخل المسجد وجلس، دخل المجلس قبل أن إيش الوقت مثلا بدقائق وجلس وما صلى التحية، وهناك الأمر المعروف، حينئذ نقول لا يجوز أن نصرف الأمر من الوجوب إلى ما دونه من الأحكام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جلس ولم يصلي التحية. هذه أدق من كل الصور التي ذكرناها آنفًا. والسؤال لماذا؟ الجواب أننا أمام قاعدة فقهية، وهي التي تقول إذا تعارض قوله عليه السلام مع فعله قدم قوله على فعله، لأن قوله عليه السلام شريعة عامة وفعله قد وقد، فعله قد يكون شريعة عامة وقد يكون إيش خصوصية له وقد يكون لعذر له، هنا قد قد كثيرة وكثيرة جدا. من أجل ذلك قالوا أنه إذا تعارض القول والفعل قدم القول على الفعل، ولهذا أمثلة كثيرة وكثيرة جدا يجمعها الخصائص النبوية. هناك كتاب للحافظ السيوطي في 3 مجلدات بعنوان الخصائص النبوية، من أشهرها أن الرسول عليه السلام أباح له ربنا عز وجل أن ينكح ما طاب له من النساء، أما أمته فأباح لهم فقط 4 منهن، فقالوا بأن هذه خصوصية له عليه السلام، وتأكد ذلك بخص ذلك الرجل الذي جاء إليه وقد أسلم وتحته 9 نسوة، فقال له أمسك أربعا منهن وطلق سائرهن. فليس الإنسان أن يقول إيه الرسول تزوج ما شاء الله، مات وتحت عصمتي تسع منهن، فإذا ليش أنا ما بزوج؟ ولقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم الجواب. لا، قوله مقدم على فعله، أمسك أربعا منهن وطلق سائرهن. فإذا تعارض القول مع الفعل قدم القول على الفعل. متى يمكن أن نقول نوفق بين القول والفعل فنصرف القول الموجب بظاهره لشيء بفعله عليه السلام؟ نقول هذا إذا كان عندنا دليل بأن فعله جاء متأخرا عن قوله، وأن قوله كان متقدما على فعله، فيكون فعله حين ذاك بيانا لأمره وأنه ليس للوجوب. كذلك يقال في المناهي، فالأصل في كل المناهي أنها للتحريم إلا إذا جاءت قرينة، ولو فعله عليه السلام ففعله يصرف بالنهي عن التحريم إلى الكراهة، لكن يشترط في النهي ما يشترط في الأمر من أن نعرف أن فعله متأخر عن الأمر والنهي حتى يكون صارفا ويحملنا على الجمع بين الأمر وفعله وبين النهي وفعله. واضح إلى هنا؟ طيب، أقول حتى لو وجد عندنا دليل، وهذا ليس ببعيد وجوده، أنه عندنا دليل أنه فعله كان بعد الأمر في مثل ما نحن فيه، نقول حتى هنا لا يجوز صرف الأمر من الوجوب إلى ما دونه كما ذكرنا، ولا نعيد التفصيل. لماذا؟ لذاك الحديث المتفق عليه بين الشيخين، وهو أن الرجل لما دخل وهو سليك الغطفاني والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فرآه جلس فقال له يا فلان أصليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين. ثم التفت إلى الجمهور الجالس بين يديه وقال لهم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز. ونحن نعلم جميعا إن شاء الله بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والخطيب يخطب على المنبر لا يجوز، وأقولها صراحة حرام. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجبان على كل مسلم، يأمر المعروف وينهى عن المنكر، هذا الواجب بعامة يصبح حراما بخصوص أن الخطيب يخطب. فإذا سمعنا ذاك الحديث يأمر الداخل المسجد بأن يصلي ركعتين والخطيب يخطب، وجمعنا بين هذا الأمر وبين ذاك النهي، إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. فقولك أنصت أمر بالمعروف وهو حرام والخطيب يخطب، فإذا أمر بالركعتين والخطيب يخطب دل على أن هاتين الركعتين أهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سقط والخطيب يخطب. فما دام أنه أمر بركعتين والخطيب يخطب، كيف يقال هذا مستحب؟ الرسول إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. يعني هم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا مختص حتى بالخطيب يعني ممنوع أن يقول ولا بالمنوع. نحن الآن يا أخي نتكلم عن من؟ عن النبي عليه الصلاة والسلام. لا لا نتكلم عن الخطيب ولا الداخل اللي يسمع الخطيب؟ عن الداخل. طيب بس أنا أشكل علي هذا لأنه الأمر بالمعروف والمنهي عن الحرام والخطيب يخطب مش عن الخطيب، لا بين الناس. إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والخطيب يخطب، البحث عن مين؟ ليس عن الخطيب. لكن أنا جوابا على سؤالك الآن أوحيت إلي أنت بهذا السؤال فقها جديدا في الموضوع، وهو تأكيد أن الأمر بركعتين هما للوجوب أو هو للوجوب. كيف؟ الخطيب الأصل فيه أن تكون خطبته عامة للناس، فلأن يقطع الخطيب خطبته ليتوجه إلى الذي دخل المسجد وجلس ويقول له يا فلان، يقطع خطبته عن الجمهور ويجعل خطابه موجه مباشرة إلى هذا الداخل التارك لهاتين الركعتين، يقطع الصلة بينه وبين الجمهور ويوجه خطابه إلى هذا الفرد ويسأله أصليت؟ قال لا. قال قم فصلي. هل هذا شأن مستحب؟ المخير فيه الإنسان بين أن يصلي وبين أن لا يصلي؟ لا، هذه الناحية فقط دون ما قدمت آنفا من توجيه للأمر، يكفي أن يتنبه المسلم اليقظ المتجرد عن الهوى والتقليد أن يفهم أن الأمر على أصله ألا هو للوجوب، لأنه لو كان الأمر استحباب ما بيهتم هذا الخطيب لا سيما وهو سيد البشر أنه كل ما واحد دخل وما صلى ركعتين يقوم وصلي ركعتين وبعدين يوجه الخطاب للجمهور كله ويجعله شريعة عامة فيقول إذا دخل أحدكم المسجد يوم الجمعة والخطيب على المنبر فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. وهذا يذكرني بمسألة أخرى لها بالجمعة، لها علاقة بالجمعة. وتنازع القصة فريقان يرحمك الله. المسألة تتعلق بغسل يوم الجمعة وبخاصة بقوله عليه السلام من أتى الجمعة فليغتسل. هذا الحديث رواه جماعة من أصحاب الرسول عليه السلام ومنهم عمر بن الخطاب، وحديثه أعلنه على رؤوس الأشهاد وهو يخطب يوم الجمعة للمنبر حينما دخل رجل، وفي رواية هو عثمان بن عفان، دخل وهو يخطب فقطع أيضا عمر الخطاب اقتداء بنبيه، قطع خطبته وقال له لهذا الداخل الآن يعني تتأخر عن صلاة الجمعة، قال له ما كان إلا أن سمعت الأذان وتوضأت. فقال لم تسمع قوله عليه الصلاة والسلام من أتى الجمعة فليغتسل؟ وانتهت المناقشة إلى هنا. تنازع هذا الحديث طائفتان، طائفة قالوا الحديث في أصله يأمر والأصل فيه الوجوب، ثانيا عمر الخطاب يقطع خطبته ويكلم هذا الإنسان لماذا تأخر، وحينما يبين عذره أنه ما كان بينه وبين الأذان إلا أن يتوضأ، قال له كمان ما جئت إلا وتوضيت فقط، ما سمعت الرسول بيقول من أتى الجمعة فليعتذر فليغتسل. شو قالوا الآخرين؟ قالوا هذا دليل أنه الأمر ليس الوجوب. لماذا؟ لأنه عمر لم يأمره بأن يعود ويغتسل. شوف أنا بقول ردا على هذا القول، ما بقى إلا ينزل عمر من المنبر ويجره جر إلى البيت ويقطع خطبته عن الناس وينتظر حتى إيه يغتسل عثمان رضي الله عنه. يا أخي يكفي هذا الإعلان علنا على رؤوس الأشهاد. وهذا أيضا ما تعرف أن الرسول قال من أتى ما بكفي هذا إعلان أنه هذا أمر واجب لا يجوز التهاون به. شاهدي أنه إذا درسنا موضوع الحديث التي وردت حول تحية المسجد لا مجال أبدا بمثل تلك الخصوصية التي شرحناها أن الرسول كان يخرج من بيته إلى المنبر، هذا دليل أن هذه الأوامر كلها هي ليست للوجوب. هذا لا يقوله فقيه، هذا يمكن أنه أحد طالب علم، ويمكن مش طالب علم كمان بمعنى الكلمة، ناشئ جديد في طلب العلم شبه له الأمر وخرج منه ذلك الاستدلال الباهت إن لم نقل الساقط. الغرفة الملاصقة للمسجد التي بابها إلى المسجد، هذه هل تعد من المسجد أم لا؟ بابها إلى المسجد إذا كانت في دائرة بنيان المسجد فكل ما في هذه الدائرة هي من المسجد، أما إذا كانت خارج بناية المسجد فليست منه. ملصقة بالمسجد ما يصلح. نعم، إذا كانت ملصقة بجدار المسجد لا تكون من المسجد، والدخول إليها من خارج المسجد فهي ليست من المسجد، ليست من المسجد إلا إذا أوقفها، كمان هنا لابد من تفصيل، إلا إذا أوقفها البالي بحيث لا يجوز التصرف فيها كما لا يجوز التصرف في المسجد فهي من المسجد. حتى إذا جلس لا يجب عليه أن يقوم ويؤدي الصلاة تحية المسجد؟ إن كان ذاكرا فقد فاتته تحية، وإن كان جاهلا فكما جاء في حديث سليك الغضباني لابد من تدارك جهله بعلمه الذي حصل عليه أو يتدارك نسيانه بعد أن ذكر به. تسأل السائل شيخنا يقول أخذ البوصلة أخذها في الرحلات من أجل تحديد القبلة لمن لا يعرف الجهات الأربعة أو تحديدها واجب واجب. أي نعم بارك الله فيك. أيضا يسأل حول قضية الزيارات يوم العيد كما يفعل الكثير من الناس وتخصيصها، فالبعض امتنع عن الزيارة بحجة أن هذا شيء لم يرد في السنة أو كذا، فما هو القول في هذا؟ نقول بارك الله في هذا البعض ونسأل الله أن يجعلنا من ذاك البعض، لأننا نقول دائما وأبدا. واليوم كنا مع بعض إخواننا في هذا الحديث، قلت له يبدو لك يا فلان أنك لم تسمع الدعوة الجديدة التي كانت تذكر من قديم فتقول أن من البدع الفاشية في هذا الزمان هو زيارة الأحياء للأموات، فلم تسمع الدعوة الجديدة التي هي في أصلها دعوة قديمة، وهي أن زيارة الأحياء للأحياء يوم العيد بدعة. ومن أجل ذلك قلت لأبي أوفى أول الجلوس، لكني لاحظت أنه ما انتبه. نعم، أنا قلت ما جئتك عائدا، ما جئتك زائرا. هل رجعت اللغة؟ وهذه اللغة شفت الآن شو أعرفها؟ تعال نعيد على فلان، يعني نزوره في العيد. إيه، هذا هو. فزيارة الأحياء للأموات في العيد بدعة. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. فزيارة الأحياء للأموات في العيد بدعة، يا هو من البدع. هذا قياس ما صار قصد. هذا ليس قياسا، لأن يعني هناك لا يشعر الميت ولا يستفيد من هذه الزيارة، أما هنا الأحياء الأحياء فهي صلة وتواس وتحاب. يعني أنت لما بزور الأموات من أجل نحس بزيارتها؟ هناك من أجل دعاء، لكن هنا هذا يوم عيد وفرح وليس بعيد. لا أنا سؤالي مختصر يا أبو أوفاء. نعم. لما تزور الأموات يوم العيد، نعم، بتزورهم شان يحسوا بك؟ لا. وغير أيام العيد، وغير أيام العيد لما بتزورهم مشان يحسوا بك والاعتبار مش هذا خبر عليك. نعم.